في هذا العصر يتسمى الدعاء بأسماء مختلفة ربما اقتضت الحاجة ذلك، فهل مجرد هذه التسمية تعني الانضمام أو عدمه في طائفة أهل السنة والجماعة؟ وهل يمكن أن تشمل الطائفة كل هذه التسميات التي نسمعها في هذا العصر أو بعضها؟ يعني التسميات منها المسنود ومنها المذموم ومنها ما لا مساحة فيه. الأساس هو المنهج وهو الاتباع، فإذا كانت التسمية لا تحمل أي مفهوم للتحزب على غير ما أمر الله به ورسوله، لا لم تكن للتحزب على غير طاعة الله ورسوله، أو لم تكن تحمل مفهوما اعتقاديا معينا أو اقتداء وانتماء إلى أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يؤخذ أمره ويطاع ويتبع منهجه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول إذا لم تكن كذلك وكانت مجرد اصطلاح فلا حرج فيه، وقد وجد في التاريخ الإسلامي مثل هذه الأسماء ومثل هذه المصطلحات. لكن حقيقة لما نرى من الآن من الحساسية ومن المفاسد وما قد ينزل من سوء الظن أو التأويل وما قد ينتج أيضا من التحزب أو التعصب أحيانا، فنرى أن الأولى هو البقاء على الاسم العام، اسم الإسلام واسم السنة، إلا إذا كان مجرد اصطلاح على نوع من أنواع العمل أو نوع من أنواع الاجتماع التي لا تثير شيئا من ذلك.